محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، أحكام استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة، عدل ظاهرا وباطنا بيقين، عمل به حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فقد سبق أن بدأنا الكلام على شروط الصلاة، وتبينا جملة منها، ومن ذلك استقبال القبلة، لأنه يشترط للمصلي أن يستقبل القبلة. وتبينا جملة من أحكام الاستقبال، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة، عدل ظاهرا وباطنا بيقين، عمل به. يعني لو أن الإنسان لا يعرف جهة القبلة فسأل عن ذلك، فقال له إنسان إن هذا الاتجاه هو اتجاه القبلة، فإذا كان هذا الذي أخبره إنسان مكلف، يعني بالغا عاقلا، ليس صبيا ولا مجنونا، وثقة ليس فاسقا في الظاهر والباطن، يعني أنه ثقة حسب ما يظهر ولا يعرف عنه خلاف ذلك. وقوله ظاهرا وباطنا، المطلوب هو التحري عنه في الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والإنسان له من الناس ما يظهر، والله يتولى السرائر. فإذا أخبره إنسان عدل في الظاهر فإن هذا كافي، لأن الباطن يصعب التعرف عليه وإدراكه، فيأخذ بقوله سواء كان هذا المخبر حرا أو كان عبدا، سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه يعمل بهذا الخبر ما دام أن المخبر مكلف عدل. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها، حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. الأمر الثاني الذي يستدل به الإنسان لاتجاه القبلة، قال: إذا وجد علامات تدل على أن المسلمين اتجهوا لهذا الاتجاه مثل المحاريب، دخل إلى مسجد فوجد المحراب في هذه الجهة، فلا ينحرف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار ويقول هؤلاء لا يعرفون، ما دام أنه عمل هذا الشيء وأقره عدد من المسلمين قبله، فإنه لا ينحرف عما هم عليه، وإنما يأخذ بما عمل به من قبله، حيث أنه يعلم أنها للمسلمين. أما لو كانت من عمل عابثين أو عمل أناس يعبثون أو نحو ذلك، فلا يلزمه الرجوع إليها، إلا إذا كان معه من الوسائل ما يستطيع به تغطئة أولئك، كما لو كان معه بوصلة ومعه خرائط التي وجدت أخيرا، بحيث أنه يستطيع أن يكتشف أن اتجاه هؤلاء منحرف عن القبلة يمينا أو يسارا، وأنه يستطيع الاهتداء، فما معه من علامات هي أقوى مما وجده. ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي، والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام، وعلى عاتقه الأيسر بمصر. الوسيلة الثالثة للاستدلال على جهة القبلة هي معرفة النجوم، ويستدل بها على اتجاه على الجهات، يعرف جهة الشمال أو جهة الجنوب، وهو يعرف موقعه، يعرف أن الشام مثلا في الشمال، يعرف أن اليمن في الجنوب، يعرف أن الهند في المشرق، يعرف أن الجزائر أو المغرب في جهة الغرب ونحو ذلك، فيستدل على الجهات في الأنجم. فمن الأنجم التي يستدل بها القطب، وهو نجم في جهة الشمال خفي، وحوله عدد من النجوم كفراشة الرحى، ويستدل بهذه النجوم على جهة الشمال. فإذا كان في جهة الشام مثلا وأراد أن يتجه للقبلة، فإنه يجعل هذا النجم على ظهره، جهة ظهره، يعني يستدبر هذا النجم. إذا كان مثلا في مصر يجعله على كتفه الأيسر، إذا كان في العراق يجعله على كتفه الأيمن، إذا كان مثلا في اليمن يجعله أمامه على جهة صدره، وهكذا. فهذه النجوم هي مما تعرف بها الجهات، كما أخبر تعالى في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعرفون جهة الشمال والجنوب، وإذا عرف الشمال عرف بقية الجهات. ويستدل عليها بالشمس أو القمر ومنازلهما، ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. يقول أيضا الوسيلة الرابعة هي الشمس والقمر، لأن الشمس تطلع والقمر يطلعان من الشرق ويغربان جهة الغرب، فيعرف جهة الشرق وجهة الغرب، وحينئذ يستطيع أن يحدد موقعه من القبلة. ويستحب للإنسان أن يتعلم أدلة القبلة، لأنه قد يأتي وقت ليس معه ساعة، أو يختلف الوقت عليه، وكذلك لا يوجد معه بوصلة يحملها معه إذا سافر، فينبغي للإنسان أن يتعلم هذه العلامات لأجل أن يعرف عندما يحتاج. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه، أي التعلم، ويقلد إن ضاق الوقت. يقول إذا دخل الوقت وخفيت عليه جهة القبلة لزمه أن يتعلم أدلتها، بمعنى أنه يسأل ويتعرف على أدلة القبلة لأجل أن يصلي على الجهة التي يطمئن إليها، فيكون واجبا عليه حينئذ. وإذا ضاق عليه الوقت وخشي خروج الوقت قبل تعلمه، فيقلد من حوله ممن يظن أنه يحسن ذلك. وإن اجتهد مجتهدا فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. يقول إذا وجد رجلان اثنان ليس معهما ثالث، فكل واحد منهما اجتهد في جهة القبلة واختلف، أحدهما يقول جهة القبلة هنا والآخر يقول القبلة هنا، فلا يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد يعتقد أن الآخر مخطئ، فلا يقلد أحدهم الآخر، كل واحد يصلي وحده، لأنه لو صلى مع الآخر لصلى وهو يعتقد أن صلاته باطلة. ويتبع المقلد لجهل أو عمى، أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خيرا. يقول إذا كان إنسان لا يستطيع الاجتهاد في جهة القبلة، كما لو كان إنسان جاهل أو إنسان أعمى، فإنه يقلد أوثقه ما عنده، أي أوثق هذين الاثنين اللذين اختلفا. فالذي يتوخى فيه أنه أوثق في علمه وأمانته وتحريه فإنه يقلده، لأن الصواب في نظره أقرب لهذا من الآخر، فإن تساوي عنده فإنه يخير بينهما فيقلد هذا أو يقلد هذا. وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إن لم يحسن الاجتهاد قضى. ولو أصاب إن ورد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصيرا. يقول إذا قلد اثنين يعني مثل الأعمى أو الجاهل، قلد هذا وقلد هذا فرجع أحدهما، فإنه لا يرجع هذا الذي صلى، لأنه صلى باجتهاده وهو التقليد في هذا المجال، فرجوع من قلده لا يلزم رجوع من تبعه. ثم قال ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد، إلا كان لا يحسن فإنه يقضي ولو كان مصيبا، لأنه لم يعمل ما أمر به شرعا. فالإنسان الذي يستطيع الاجتهاد لم يجتهد في اتجاه القبلة وصلى كيفما اتفق، فإنه صلى من دون تحري ومن دون إعمال فكره، فكأنه صلى وهو لا يأبه للاتجاه للقبلة، فيقول إنه يعيد الصلاة ولو كان مصيبا. وهذا فيه نظر، بعض العلماء قال إنه ما دام أنه أصاب فإنه لا يعيد. وأما الأعمى والجاهل إذا لم يجد من يقلد فتحرى حسب اجتهاده وحسب تصوره وصلى، فإنه لا يعيد. كما لو كان مثلا إنسان أعمى ودخل إلى المسجد ولا يدري أن جهة القبلة هنا أو هنا، فصار يلمس الجدران ولم يتبين له جهة القبلة، فصلى حسب ما تحرى، إما تحرى بالفرش أو مواضع أقدام الناس في المسجد أو نحو ذلك، فإن صلاته تعتبر صحيحة لأن هذا غاية وسعه واجتهاده. وإن صلى بصيرا حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. يقول إذا أن الإنسان البصير صلى وهو في الحضر ليس في السفر، وأخطأ جهة القبلة، فإنه في هذا يعتبر مفرط، أنه يستطيع البصير أن يتعرف على القبلة إما بالنظر في المحراب أو بسؤال أحد ممن حوله، إذا كان في منزل يسأل جاره أو يسأل من يسير في الشارع أين جهة الشمال أو أين جهة القبلة، ويستطيع أن يصلي، وهذا لا يعجزه ذلك. فإذا صلى حسب اجتهاده من دون تحري فإنه يعيد الصلاة. وكذلك الأعمى إذا دخل مكان وصلى من دون أن يتحرى ويجتهد، لم يبحث عن المحراب ولم يبحث عن أماكن اتجاه السجاد إن كان في المسجد سجاد أو غيرها، فإنه حينئذ يعيد الصلاة لأنه لم يعمل فكره ويجتهد في البحث عن القبلة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يقول إن الإنسان الذي يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد لكل صلاة ما لم يتيقن ذلك، فإذا صلى مثلا الظهر باجتهاد وجاء وقت العصر فإنه يجتهد في وقت العصر ما دام لم يتيقن أنه أصاب القبلة، وهو يعرف العلامات ويعرف الأدلة التي توصله. فلو تبين له في وقت العصر اتجاه القبلة غير الذي صلى إليه الظهر فإنه يصلي العصر بهذا الاجتهاد الجديد خلاف ما صلى عليه الظهر، ولا يعيد صلاة الظهر لأنها كانت باجتهاد. قال لو أنه وهو يصلي أثناء الصلاة بعد أن صلى ركعتين تبين له أن القبلة عنه يمين أو يسار أو خلفه، فإن له أن ينحرف ويبني على ما مضى من صلاته، كأن يكون إنسان مثلا في جدة مثلا أو في جهة المغرب ويصلي جهة الشمال، ثم بعد أن انتصف في صلاته تبين له جهة القبلة فانحرف إلى جهة الشرق لأنها هي القبلة، كأن يكون الجو غائما فبانت الشمس فعرف جهة القبلة، فإنه ينحرف في صلاته ويبني على ما مضى، على معنى أنه لا يعيد ما مضى لأن ما مضى عمله باجتهاد، وهذا الذي الآن تبين له كان باجتهاد فيكون الأول صحيحا ويبني على ما مضى، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون فأتاهم من يخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة من بيت المقدس، فانحرفوا في أثناء الصلاة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب ولم يقطعوا صلاتهم وإنما بنوا على ما مضى من صلاتهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبر فيها بالخطأ لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، يعني لو أن إنسان أخبر وهو يصلي أن جهته التي يصلي عليها خطأ فإنه يلزمه أن يقبل هذا الشيء، وإذا كان الإنسان مسافرا ولم يظهر له جهة معينة من الجهات فإنه يصلي على حسب اجتهاده. النية في الصلاة، ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. الشرط الأخير وهو التاسع من شروط الصلاة هو النية، والنية عليها مدار الأعمال، فبها يتميز العمل وبها يتميز المقصود بالعمل، فالنية معناها في اللغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، نوى أي عزم وقصد. وأما معناها في الشرع فهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالنية يتميز بها المقصود بالعمل، هل أنت تقصد بهذا العمل وجه الله أو تقصد به الرياء، هل تقصد به فلان أو تقصد به القربة إلى الله تعالى، فبها يتميز المقصود، وأيضا بها يتميز نوع العمل، هل تنوي بهذا العمل فريضة أو نافلة أو منذورة أو أمر آخر، تصوم مثلا يوما، هل تنوي به صياما واجبا أو صياما منذورا أو صياما مندوبا؟ تصلي ركعتين، هل تنوي بها الفجر أو تنوي بها راتب الفجر أو تنوي بها تحية المسجد؟ فهذه صفة الصلاة واحدة، لكن اختلفت من كونها فرض إلى كونها سنة مؤكدة إلى كونها مندوبة بسبب النية. فإن نويت بها تحية المسجد فهي نافلة، وإن نويت بها ركعتي الراتبة فهي أيضا نافلة مؤكدة، وإن نويت بها صلاة الفجر فهي الفريضة وهي ركن من أركان الإسلام. ما الذي اختلف؟ هو النية. وأما العمل فصورته لم تختلف، لا الظاهرة ولا الباطنة، كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان في صلاته واحدة لم تختلف، وإنما الذي اختلف هو النية. قال محلها القلب، فالنية هي عزم القلب، فمحلها هو القلب وليس محلها الأعضاء أو الجوارح أو اللسان، وإنما محلها ومكانها وموطنها هو القلب، فهي من الأعمال الخفية، هي من الأعمال الخفية التي لا ترى ولا ينظر إليها، ليست كالركوع والقيام وليست كالقراءة والتكبير مما يتلفظ به ويسمع، وإنما هي عمل خفي وهو عمل قلبي، والتلفظ بها ليس بشرط، يعني التلفظ بالنية ليس بشرط من شروط الصلاة. والصحيح أن التلفظ بها ليس مشروعا، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بها، لم ينقل عنه أنه مرة قال اللهم إني أريد صلاة الظهر 4 ركعات، أو اللهم إني أريد صلاة الراتبة 2 ركعات، وإنما كان ينوي بقلبه ويكبر للعبادة التي يريد من فريضة ونافلة. يقول إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، فالمقصود والغرض والهدف هو أن تكون هذه العبادة لله جل وعلا، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. يعني إذا أن الإنسان تلفظ بلسانه غير الذي يريد، كأن يقول أريد أن أصلي الظهر وهو يريد أن يصلي العصر، في قلبه يريد العصر فتلفظ بالظهر، فما أثر ذلك؟ قال هذا لا يؤثر، لأن المعول عليه والمعتبر هو القلب وعزمه على فعل الشيء. فيجب أن ينوي عين الصلاة معينة، عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني الإنسان عندما يريد أن يكبر لا بد أن ينوي صلاة معينة، ينوي صلاة المغرب، ينوي صلاة الراتبة، ينوي صلاة العشاء في قلبه، لا أن يكبر وهو لا ينوي شيئا، ليس في ذهنه أي عمل من الأعمال، بل لا بد أن يحدد ماذا يريد أن يعمل، وتحديد هذا في قلبه، ينوي بها صلاة فريضة أو نافلة أو صلاة ظهر أو عصر. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه. لا يشترط في الفرض أي صلاة الفرض أن ينويه فرضا، وإنما يكفي أن ينويه ظهرا مثلا أو ينويه مغربا أو ينويه فجرا، فإذا نوى صلاة الفجر فإن هذا كافي، لو لم ينوي أن يكون الفريضة، لأن الفجر فريضة فريضة أو الظهر فريضة أو العصر فريضة وهكذا، فلا يختلف المعنى. ولا في الأداء ولا في القضاء نيته، لأن التعيين يغني عن ذلك. يعني إذا إنسان فاتته الصلاة خرجت عن وقتها، لا يشترط أن ينوي هذه الصلاة التي يصليها قضاء، بل يكفي أن ينوي هذه الصلاة التي فاتت. إنسان لم يستيقظ لصلاة العصر إلا بعد المغرب، فإذا أراد أن يصلي هذه الصلاة فلا يشترط فيها أن ينويها قضاء، بل يكفي أن ينوي أنها صلاة العصر التي فاتت، لأن التعيين يغني عن نية القضاء. ويصح قضاء بنية أداء عكسه إذا بان خلاف. يصح قضاء بنية أداء وعكسه. وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. قال ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، يعني لو أن إنسان لم يستيقظ لصلاة الظهر مثلا إلا بعد العصر، فصلى الظهر بناء على أن الوقت لم يخرج، فهذا لم ينوي القضاء وإنما نواه أداء، والصلاة قضاء فلا يؤثر هذا الشيء. الصورة الثانية إنسان استيقظ قبيل أذان العصر وظن أن وقت الظهر قد خرج فنوى صلاة الظهر قضاء، وتبين أنه لم يخرج وقت الظهر فيكون قد صلاها أداء، هل يؤثر هذا في النية؟ قال لا، لا يؤثر. قال ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن. فالإنسان الذي يصلي الظهر مثلا وهي ليست واجبة عليك الصبي، فلا يشترط في حقه أن ينويها نفلا، بل يكفي أن ينويها ظهرا وهو أداها على هذه الصفة. كذلك لو أن إنسانا صلى الظهر ثم ذهب إلى جماعة ووجدهم يصلون فأعاد معهم الصلاة، فهذه الصلاة في حقه معادة، لا يشترط أن ينويها معادة، لأن هذه كلها لا يؤثر، هذه المعاني وهي الإعادة أو القضاء أو الأداء ليست مؤثرة في حقيقة الصلاة، وإنما المؤثر في حقيقة الصلاة هو أن تنويها ظهرا أو عصرا، تنويها فرضا أو نافلة. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات. يعني لا يعتبر، لا يشترط الإنسان أن يقول أنا أريد أن أصلي هذه الصلاة لله، لأن كل صلاة هي لله تبارك وتعالى. فما نسمعه من بعض الناس نويت أن أطوف 7 أشواط لله، أو نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات لله، هذه كلها لا أصل لها ولا دليل عليها، لأن كل عبادة لله، فلا يحتاج هذا إلى أن تتلفظ به أو أن تنويه حتى في قلبك، لأن كل عبادة كانت لغير الله فهي مرفوضة ومردودة، فكل العبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، لا شيء منها يصرف لغير الله. ومن عليه ظهر إن عين السابقة ظهراني، عليه ظهران، ومن عليه ظهران ظهران عين السابقة عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يقول إنسان عليه ظهرين، إنسان اليوم الظهر لما دخل وقت الظهر تبين أنه لم يصلي الظهر أمس، نسيه، كان مشغول أو راكب سيارته ما وصل البيت إلا وقت متأخر، ظن نفسه أنه مصلي بالطريق، فلما صار اليوم تبين له أنه ما صلى، فهو الآن يريد أن يصلي الظهر مرتين، ظهر أمس وظهر اليوم، ماذا يعمل؟ قال يعين السابقة منهما وهي الظهر التي لأمس، فيعين الظهر بنيته، ثم الثانية تتعين لأنها ليس معها مزاحم فيكفي فيها تعيين الظهر، فيعين السابقة على أنها الظهر التي فاتته بالأمس لأجل التمييز بينها وبين الظهر التي هي واجبة عليه لهذا اليوم لأجل الترتيب بينهما. قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، يعني كون الإنسان يصلي لأجل تعليم الناس فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، كما عمل هذا عدد من الصحابة، قال أصلي لكم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام وصلى لأجل أن يعلمهم الصفة التي يعرفها من كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لو كان إنسان عنده صبي يريد أن يعلمه الصلاة، أو عنده إنسان حديث الإسلام وأراد أن يعلمه الصلاة فيصلي لله تعالى بقصد التعليم، فإن قصد التعليم لا يؤثر في صحة الصلاة، لأن المقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله تعالى. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. متى ينوي الإنسان؟ قال ينوي مع تكبيرة الإحرام، هذا هو محل النية، وإن تقدم يسيرا فلا بأس بهذا،